بسم الله. قال رحمه الله: وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كمثل أما أنت برا فاقترب. حاصل هذا البيت أنه يجوز حذف كان بعد أن المصدرية الواقعة في كل موضع أريد به أو أريد فيه تعليل فعل بفعل، وإذا حذفت عوض عنها ما، فلا تحذف من غير تعويض. هذا معنى هذا البيت، أن من خصائص كان لازمنا مع الخصائص، تقدمت معنا خصيصتان. ما هما خصيصتان لكان تقدمت؟ الزيادة حذفها مع الاسم بعد إن ولو، ومن خصائصها أيضا أنها تحذف وحدها، تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر، وذلك بعد أن في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل. بعد أن التي يؤتى بها في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، تعليل نعم فعل بفعل. وإذا حذفت عوض عنها ما، عوض عنها ما إذا حذفت، فهذا معنى قوله وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب. والكلام على كان لأنه في سياق ذكر الخصائص، أي أنها تحذف بعد أن ويعوض عنها ما، كمثل ما أنت برا فاقترب، فأما مركبة من أن ومن ما العوض عن كان، وأنت اسمها وبرا خبرها. وسيد إن شاء الله تفسير ابن عقيل رحمه الله. قال رحمه الله: ذكر في هذا البيت أن كان تحذف وجوبا خلافا للمبرد، ذكر في هذا البيت عند الجمهور هذا الوجوب، ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية تقول أي الواقعة في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، بعد أن المصدرية أي الواقعة في كل موضع، ليس كلما وجدت المصدرية حذفت كان، وإنما في هذا الموضع الواقعة في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، كما سيأتي في المثال الطبح المقال. ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما، فإن قيل ما وجه تعويض ما دون غيرها، اكتبوا هذا، ويعوض عنها ما، فإن قيل ما وجه تعويض ما دون غيرها، عن كان، ما وجه تعويض ما دون غيرها عن كان؟ فالجواب: لماذا ما يعوض غير ما في هذا الموضع، وإنما عوض ما عند حذفها وحدها دون الاسم والخبر، لماذا اختيرت ما دون غيرها؟ فالجواب أنها لما كثر استعمال ما زائدة، ما هو الضمير في قوله أنه؟ فالجواب أنه لما كثر استعمال يعود على أي شيء هذا؟ هذا ضمير الشأن، أي أن الشأن، أحسنت، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي أن الشأن لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا، أنه لما كثر استعمال ما زائدة بعد أشياء، أنه لما كثر استعمال ما زائدة بعد أشياء كمن وعن والباء، كمن وعن مما خطيئاتهم عما قليل فبما نقضهم، لما كثر استعمال ما زائدة بعد أشياء كمن وعن والباء، وبعد كيف وحيث خصوها بالعوض عن كان، هذه العلة في اختيار ما دون غيرها، أنه كثر زيادتها واستعمالها زائدة بعد حروف وبعد أسماء، بعد الحروف كالثلاثة التي ذكرت، وبعد أسماء كيف وحيثما في الشرطية، كيفما حيثما، لما كثر فيها هذا اختاروها في التعويض، هنا اختاروها في التعويض عن كان، خصوها بالعوض عن كان. ابن حمدون، حاشية ابن حمدون، قال ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها بعد أن تعوض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. من أين أخذ ابن عقيل ويبقى اسمها وخبرها؟ ما ذكر هذا في النظم، وإنما ذكر الحذف وبعد أن تعوض ما عنها ارتكب، أن تحذف ويعوض. فمن أين أتى بهذا ويبقى الاسم والخبر؟ من المثال تتميما للمقصود، المثال تمم به المقصود. وبعد أن تعويض ما عنها لا بأس. وأيضا المثال أوضح صرح به. قال ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب عند من؟ وهذا الموطن كما ترى تعليل فعل بفعل، فهو علل فعله بما ذكره فاقترب، فالاقتراب علل بكونه برا، بكون المخاطب برا. وكذلك ما سيأتي إن شاء الله من الأمثلة التي سيذكر فيها البيت هذا الشعري. وأيضا هم يقولون أما أنت منطلقا انطلقت، أما أنت منطلقا انطلقت، فهو علل فعله بإيش؟ بانطلاق المخاطب، أي أنني حصل من الانطلاق بسبب انطلاقك. وهنا قدم العلة على المعلول، وإلا العلة تأخر على المعلول، يؤتى بالمعلول ثم يؤتى بالعلة، ولكن لأجل الحصر قدمت العلة على المعلول حتى يحصر فعله أنه ما حصل إلا بسبب فعله. وإلا الأصل انطلقت لأن كنت منطلقا، إذا قلت أما أنت منطلقا انطلقت، هنا في تقديم العلة على المعلول، والأصل بالعلة تتأخر عن إيش؟ عن الفعل المعلول. فعلت كذا لأجل كذا، فعلت كذا لأجل كذا. وفي قول أما أنت منطلقا وما ذكر هنا في تقديم العلة على المعلول لأجل إفادة الحصر حتى يحصر فعله أنه ما حصل إلا لأجل فعل فلان هذا. قال والأصل أن كنت برا فاقترب، والأصل قبل ذلك فاقترب، اقترب لأن كنت برا، هذا الأصل الأصيل قبل هذا التقديم، الأصل اقترب لأن كنت برا، ثم قدمت العلة على المعلول، حذفت اللام وقدمت العلة على المعلول حتى يفيد الكلام الحصر ليحصر هذا. على المعلول. قال رحمه الله والأصل أن كنت برا فاقترب، وقبل هذا الأصل إيش؟ اقترب لأن كنت برا، ثم حصل تقديم العلة وحذفت اللام لام التعليل تخفيفا. قال والأصل أن كنت برا فاقترب فحذفت كان وصلة الموصول الحرفي قد تحدث، حذفت كان التي هي صلة لإيش؟ لأن، كما ترى وصلة الموصول الحرفي يجوز حذفها، لكن الذي هو ممنوع عندهم حذف الموصول مع الصلة، أما حذف الصلة دون الموصول الحرفي جائز كما هو هنا أما أنت كذا فكذا، فهنا حذفت صلة الموصول الحرفي، وهذا جائز كما في قولهم لا أكلمك ما أن حراء مكانه، لا أكلمك ما أن حراء مكانه، فأن هنا كما ترى موصول حرفي حذفت صلته، والأصل ما ثبت حراء مكانه التقدير يعني سيكون، فإذن هنا صلة محذوفة، فهم يستدلون بذلك على جواز حذف صلة الموصول الحرفي دون الموصول. فهذا أفاده ياسين على أن الصلة قد تحذف دون الموصول الحرفي عن الصبان يقوله الذي أفاده ياسين. خضري جل الحاشية من صبان، جل الحاشية من الصبان كثير جدا ينقل عن الصبان، أحيانا يعزو أحيانا يترك العزو. قال قال ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب، والأصل أن كنت برا فاقترب، فحذفت كان فانفصل، أي لتعذر الاتصال، فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء، تقول أي لتعذر الاتصال لعدم ما يتصل به، لتعذر الاتصال لعدم ما يتصل به، هو كان لما حذفت تعذر اتصال الضمير. الأصل أن كنت، حذفت كان، وعندنا ضمير لا اسم كان ما يحذف معها، تحذف وحدها فقط بعد أن هذه ويعوض عنها ما. فهذا الضمير المتصل لما حذف ما اتصل به ايش صار به؟ انفصل، صار فيه أنه انفصل. وعندهم قاعدة تقدمت معكم جمع ذكرت في بيت، من يحفظه؟ قاعدة عندهم أن عامل الضمير المتصل إذا حذف انفصل، هذه قاعدة تحفظ، أن عامل الضمير المتصل إذا حذف ينفصل هذا الضمير، يصير منفصلا. قاعدة ذكرت في البيت، هذه القاعدة نظمت في بيت، ما هو؟ وعامل الضمير مهما حذف احسنته فإن فصله لديهم أنفا، يحفظ هذا البيت، وعامل الضمير مهما حذف فإن فصله لديهم أنفا، هذه قاعدة أن عامل الضمير المتصل إذا حذف انفصل هذا الضمير كما هو هنا، حذفت كان وهي عامل الضمير المتصل، أن كنت حذفت كان فانفصل هذا الضمير فصار أما أنت، أما أنت انفصل بعد أن كان متصلا، فهذا البيت يحفظ لأنه فيه القاعدة هذه النحوية. نعيده، وعامل الضمير مهما اتصل فإن حذفه لدي مهما نعم سندم، وعامل الضمير مهما حذف فإن فصله لديهم أولفا. أحسنتم، تراجع بن حمدون. نقول نعيده، وهذا يقول له ايش القاعدة؟ عيده من أجل يكتب، من أجل تفرج علي. قال رحمه الله فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء للقاعدة التي سمعتها، فصار أن أنت برا، ثم أتى بما عوضا عن كان، فصار أن ما أنت برا، ثم أضغمت النون في الميم، يقول لتقارب المخرج عندهم، ثم أضغمت النون في الميم فصار أما، وإلى الأصل أن ما، حصل هذا الإضغام، أضغمت نون أن في ما. قال ثم أضغمت النون في الميم فصار أما أنت برا، فما الإعراب على هذا الآن؟ أما أنت برا، أن حرف مصدر وفيها معنى التعليل هنا، طيب وما؟ ما نقول زائدة، عوض، عوض عن كان المحذوفة زائدة عند المبرد رحمه الله، هو الذي يرى زيادتها، لكن ما فلذلك يجوز عند الجمع. أما كنت منطلقا انطلقت يجوز عند الجمع لأنها زائدة ما هي عوض، لو كانت عوضا لما جاز الجمع بين العوض المعوض عنه، لذلك الجمهور يمنعون الجمع لأنهم عندهم ما هذه عوض وليس الزائدة كما قال المبرد. طيب، وأنت اسم كان المحذوفة وبرا خبرها، هكذا الإعراب. قال ومثل قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفل، خراشة وخراشة، فإن قومي لم تأكلهم الضبع، طيب أما خراشة، خراشة خراشة جائز، هذا منادى بحق ندى محذوف، وأبا مضافة خراشة ضاف إليه، أما أنت ذا نفر نعم احسنت، ما عوض عن كان المحذوفة، وأنت اسم كان المحذوفة، وذا خبرها، وذا مضاف نفر مضاف إليه، الشاهد حذف كان بعد أن هنا وعوض عنها ما. صمت. قال فأن مصدرية وما زائدة عوضا، لا ما عوض فقط وليس الزائدة، هذا هو الصحيح عندهم أنها عوض، لو كانت زائدة لجاز الجمع بينها وبين كان، وهم يمنعون ذلك. قال فأن مصدرية وما زائدة عوضا عن كان، وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها، ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها. نعم لا يجوز الجمع للقاعدة المعلومة بين العوض المعوض عنه، فليست هي زائدة مجردة، بل زائدة إن قلنا بالزيادة نقول زائدة إيش عوض، أما زائدة مطلقا لا يقال فيها، نقول زائدة ونأتي بكلمة عوض وصفا لها حتى تتأتى لنا القاعدة هذه. فالزيادة ليست محضة، بل زيادة مع عوضية، مع عوضية، أما زيادة مجردة فلا. ولو كان زيادة مجردة لجاز الجمع، وهنا يمنعون ذلك الجمهور. قال ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. سيأتي قول هذا لعل يشير إليه قول المبرد. وأيضا لا يجوز حذفهما معا، حذف العوض والمعوض عنه عندما أيضا من القاعد، لا يجوز حذف العوض والمعوض عنه، لا بد من ذكر العوض دليلا على المعوض عنه المحذوف. هذا من القاعد عندهم أنه لا يحذف العوض، فيجمع بين في الحذف بين العوض والمعوض عنه، هذا لا يصلح أيضا. قال ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه ولا كذلك حذفهما. وأجاز ذلك المبرد بناء على قوله أنما زائد مجرد عن العوضية، لذلك أجاز ذلك كما أشار إلى هذا الخضري. قال وأجاز ذلك المبرد أي على زيادة ما لا أنها عوض، على زيادة ما لا أنها عوض، لو كانت عوضا لما جاز الجمع عند المبرد، فهو يرى أنها زائدة مجردة عن العوضية. قال وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلقت، أين الفعل المعلل والمعلول؟ أين الفعل الذي هو علة والفعل المعلول؟ ما نقول الفعل المعلول، الفعل العلة والفعل المعلول أين هو في الكلام هذا؟ لما تقول أما أنت منطلقا، أما كنت منطلقا انطلقت، أين العلة وأين المعلول؟ انطلقت، الفعل المعلول انطلقت، والعلة، وهل تتقدم العلة على المعلول؟ ما هو الأصل في العلة والمعلول؟ ما هو الأصل في العلة والمعلول؟ أن العلة تتأخر عن المعلول، لكن تقدم إذا أريد الحصر، إذا أريد الحصر. وهنا كذلك أنه حصر فعلا فيما سمعته في فعل المخاطب، أي صدور فعله حصره في فعل المخاطب. قال فيقول أما كنت منطلقا انطلقت، ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب. هذه فائدة تكبر، أنه لم يسمع من العرب إلا على الصورة التي ذكرت، أي تحذف كان ويعوض عنها ما بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما، إلا حال كون اسمها إيش ضميرا مخاطبا. أما مع ضمير الغيبة، ضمير المتكلم مع المتكلم مع الاسم الظاهر، هذا لم يسمع، ولكنه يجوز قياسا، يجوز من حيث الجواز يجوز قياسا، أما سماعا فلم يسمع إلا مع ضمير المخاطب. قال ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب، كما مثل به المصنف. أما أنت برا فاقترب، كما مثل به المصنف. ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت، هذا جائز، انطلقت، أما أنا منطلقا انطلقت، هكذا بتاء الخطاب. ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت، ففعل من الآن المعلل؟ فعل المتكلم أو المخاطب؟ أي الفعلين علة والآخر معلل؟ الآن هنا فعل المتكلم إيش علة، وفعل المخاطب معلل. أحسنتم. وفي المثال الأول فعل المخاطب علة، المثال المتقدم. قال أما أنا منطلقا انطلقت، والأصل أن كنت منطلقا انطلقت، ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت، والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب. نعم هذا الصحيح يجوز، الصبغ صنع ذلك في كتابه هو إمام النحو. والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب، والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت. وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه بأما زيد ذاهبا، هذا يرى أو يدل على أنه إيش يرى الجواز، هذا المثال الذي مثل به يدل على أن سيبويه يرى القياس على ذلك وجواز هذا، وليس محصورا فيما سمع فحسب بل يقاس عليه. قال رحمه الله، هذا سهل البيت نقرأ، ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم ما نافية، حذف ملتزم هذا جائز ليس بواجب، هذا الحذف فهو حذف ملتزم أي ليس بواجب وإنما هو جائز، فما في البيت حذف ملتزم هذه نافية أي هذا الحذف ملتزم. وحاصل هذا معنى هذا البيت أنه يجوز حذف نون مضارع كان، يجوز حذف نون مضارع كان بشروط، الشرط الأول أن يكون مجزوما، هذا المضارع الذي تحذف نونه الشرط الأول أن يكون مجزوما، الشرط الثاني أن لا يكون هذه النون موقوفا عليها، الشرط الثالث أن لا ينيها ضمير نصب، الشرط الرابع أن لا ينيها ساكن. فهذه أربع شروط تحفظ في حذف نون مضارع كان، فنون مضارع كان يجوز حذفها، هذا من خصائص كان، لازلنا مع الخصائص، نون مضارع كان يجوز حذفه، مضارع كان يكون مثلا أكون تكون هذه مضارع كان يجوز حذفه بشروط. الشرط الأول كما قال ومن مضارع اللي كان منجزم ذكر هذا الشرط، والشرط الثاني لم يذكره أن لا يوقف على النون، لم أكن ما يجوز الحذف وتقول لم أكو، خطأ هذا، إذا وقفت تأتي بالنون لم أكن. طيب الشرط الثالث أن لا يليها ضمير نصب، إن يكن هو فلن تسلط عليه في الدجال، إن يكن هو أي إن يكن هو الدجال إياه فلن تسلط عليه، ما هو وقت التسليط عليه الآن؟ واضح إياه على ابن صياد، يعني إن يكن الدجال إياه أي ابن صياد، هكذا معنى الحديث، إن يكن هو أي يكون الدجال إياه أي ابن صياد لن تسلط عليه الآن، ما هو التسليط عليه، يعيش الآن ما شاء الله إلى آخر أيام الدنيا. طيب والشرط الأخير أن لا يليها الساكن خلافا ليونس، وكذلك المصنف يرى جواز ذلك، والشاهد على الجواز فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي، فإن لم تكن المرآة، ولي النون هنا إيش ساكن وهي اللام وحذفت النون، فهذا يدل على الجواز. قال وبقوله أقول، المصنف يقول وبقوله أقول أي هذا اختاره، فالمصنف يرى جواز ذلك أنها تحذف النون وإن وليها ساكن، والسمع يؤيد هذا المذهب. أن يكن ابن صياد إياه الدجال، أحسنته هكذا، إن يكن ابن صياد إياه أي الدجال، أي نعم هكذا التقدير الذي ذكره، لا خطأ، هكذا إن يكن هو أي ابن صياد إياه أي إيش الدجال فلن تسلط عليه، فيكون هكذا معنى الحديث، إن يكن هو أي إن يكن ابن صياد الدجال فلن تسلط عليه. جيد أحسنته، تنبيه محله، ما هو بالتسهيل تجد التسهيل في التسهيل وبغيره، فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغ، هذا يذكر عن رجل يعني رأى وجهه في المرآة رأى أنه ما هو وسيم، قال سهل سلي نفسه، إذا كان المرآة ما أبدت الوسامة فقد أبدت جبهة ضيغ، شجاع أي ضرنا عدم الوسامة. تفضل. أي نعم سمع فصله إن يكن هو خرج هذا على أن ضمير الرفع قام مقام ضمير النصب، على أن ضمير الرفع هو قام مقام إياه، هذا من التخاريج. التي ذكرها القارئ شرح صحيح البخاري وغيره أيضا، لكن موجودة في شرح القارئ على البخاري، ذكر الرواية وخرجها. طيب ذكرنا في القاطر الحاشية. قال: ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها، قرأنا هذا، ومن مضارع لكان منجزم تحلف نون وهو حذف ملتزم. ما هي ما نافية؟ أي أن هذا الحذف في النون لم يلتزم وإنما هو جائز. قال: إذا جزم الفعل المضارع من كان قبل لم يكن، من مضارع كان هذا معناه، يعني إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل، ما هو قبله، نعم قيل، نعم أنا قرأت قبل صح، خطأ هذا، قيل لم يكن والأصل يكون، فحذف الجازم الضمة وجوبا حذفت الضمة التي على النون فالتقى ساكنان، ما هما؟ الواو والنون، نون صارت ساكنة بعد حذف الحركة التي عليها، والواو ساكنة كما ترى، فالتقى ساكنان الواو والنون فحذف، رحمك الله، فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن، نعم وجوب حذف الواو، احسنته، فصار اللفظ عندنا حذف جائز وتقدم، وهو قصدي عندنا حذفان الآن جائزان، سيأتي الحذف الجائز، عندنا حذفان واجبان، حذفان واجبان، حذف الحركة للجازم وحذف الواو لالتقاء الساكنين، سيأتي الحذف الجائز وهو النون، فصار اللفظ لم يكن، والقياس يقتضي ألا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر، لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال من القواعد عندهم أنها تسوق بعض الأمور الممنوعة، تسوق بعض الأمور الممنوعة، فمن كثرة الاستعمال أو من الأسباب الحذف في كثرة الاستعمال شر وخير، أصله أشر وأخير، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، فكثرة الاستعمال تسوق بعض الأمور التي منها الحذف، تسوق الحذف، كثرة الاستعمال تسوق الحذف تخفيفا، هذه قاعدة عندهم أن كثرة الحذف تسوق، كثرة الاستعمال تسوق الحذف تخفيفا، كما صنعوا في شر وخير، وبنحو هذا ذكر السيوطي في الأشباه، ذكر هذا. نعم، هنا في هذا عندنا كثرة الاستعمال ما ذكر هنا، لم يكن كثيرا ما يستعمل هذا، خير وشر كثيرا ما يستعمل هذا، فحصل حذف الهمزة للتخفيف، وهنا حذفت النون كذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال. قال رحمه الله: لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال، فقالوا لم يكو، وسمع هذا الحذف في القرآن في 18 موضعا، كما ذكر ذلك صاحب التصريح أنه سمع حذف النون في القرآن في 18 موضعا. فقالوا لم يكو، وهو حذف جائز لا لازم، ملتزم كما قال البيت، وهو حذف جائز لا لازم، ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن، والذي عليه يونس شيخ سيبويه الجواز، كم موضع ليونس في الكتاب يقول، يعني أخبرني يونس أو حدثني يونس، في كم موضع في الكتاب، من يعرف هذا؟ أظن قد ذكرنا هذا، في نحو 200 موضع، ويقول حدثني يونس أو أخبرني يونس أو كذا، وإذا قال في الكتاب أخبرني الثقة، من يقصد؟ أبو زيد، أحسنت، قال سيبويه إذا قال أخبرني الثقة فهناه فيعنيني أنا، صارت من قبلهم سيبويه إذا ذكرهم، هو تلميذ من تلاميذهم. أهلا فيها قصدة، يعني ابن مالك ذكر يونس. إيه موضع واحد، بس هو حتى صرح باسمه في موضع واحد أظن. قال: ومذهب سيبويه من تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن، سمعت مذهب يونس، فلا تقول لم يكن الرجل قائما، هذا لا يسمع عند الجمهور، وأجاز ذلك يونس، وأيضا اختار هذا المذهب الناظم رحمه الله في التسهيل. قال وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا. هل يحتج بقراءة شاذة عن قاعدة نحوية؟ في خلاف؟ من خالف؟ ما في خلاف. سيوطي ذكر هذا في كتابه الطيب، ما هو الأصول في النحو، الاقتراح في الأصول في النحو، كتاب جميل جدا يا أخوان، لو يقتنى وشريح في مجلد أو في مجلدين كبيرة، والمتن يكفيه، لو أخذ الشخص المتن يغني عن الشرح، سهل، كتاب سهل، استفاد من كتب ابن جني رحمه الله. طيب يا أخوان لو يشتري الإخوان اقتراح مختصر رسالة صغيرة مفيدة جدا. قال ذكر الإجماع أن القراءة الشاذة يحتج بها إجماعا، وإنما الخلاف حصل في الفقه، حصل في الفقه هل يحتج القراءة الشاذة على الحكم الفقهي أم لا، الخلاف هنا. أما في النحو يحتج بها، وتجد النحاة يقول شاذة شاذة مع أنه حصل اتفاق على ذلك. قال وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا. وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو، إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا، فإن كان ضميرا متصلا لم تحلف النون اتفاقا، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر، حديث صحيحين، لعمر رضي الله عنه ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. عند من يا أخوان؟ إبراهيم عنده. إن يكنه إن يكنه، أنت لازلت مع المتقدمة كأنك انتهينا انتقلنا. طيب أحسنت، إن حرف شرط جازم ويكون فعل الشرط، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ابن صياد. أحسنت، يعود على ابن صياد، وهذه ضمير متصل في محل نصب خبر يكن، وتقدير الكلام إن يكن ابن صياد الدجال فلن تسلط عليه، فالمستتر يعود على ابن صياد، والبارز الموجود هنا يعود على من؟ على الدجال. قال إن يكن الشاهد إبراهيم، أن النون هنا لا يجوز حذفها لأنه وليها ضمير نصب متصل، وليها ضمير نصب متصل فلا يجوز حذفها. قال إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، فلا يجوز حذف النون، فلا تقول إن يكه إن يكه وإلا يكه. وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات، إذن فيه تفصيل الضمير، إن كان متصلا لا يجوز الحذف، وإن كان غير متصل يجوز الحذف والإثبات، يحفظ هذا التفصيل من هذا الشرح. قال وإن كان غير متصل جاز الحذف والإثبات، نحو لم يكن زيد قائما، ولم يكن زيد قائما حتى لو كان اسما ظاهرا. أحسنت، فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا كقوله إلى آخره، وإن كان ضميرا غير متصل فلا يعني يجوز الحذف والإثبات ولو كان حذ، وإذا كان اسم ظاهر فمن باب إيش؟ أولى، من باب أولى، يجوز هذا وهذا. أحسنتم، والإعراب واضح. وظاهر كلام مصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقص والتام، وهذا هو الصحيح. وقد قرئ وإن تكو حسنة يضاعفها، قراءة سبعية، والشاهد وإن تكو حسنة، هذه كان حسنة، هذه كان إيش؟ تامة، فيجوز الحذف حذف النون من الناقصة ومن التامة، وهذا الذي يدل عليه ظاهر كلام الناظم رحمه الله الصواب. قال وظاهر كلام مصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة. وقد قرئ وإن تكو حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون، وهذه هي التامة، ولكن الحذف في التامة أقل من الناقصة، تصريح، ولكن الحذف في التامة أقل من الناقصة، تصريح. الحمد لله انتهينا من هذا، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.